So how فكيف إذا جمعناهم ليوم جاء عند

يبقى القصة مش مظاهرات، القصة مش بإرادة الشعوب ومظاهرات الشعب يوما مش عارف ايه الحياة مستجيب الغرب والغرب. إن كل شيء خلقناه بالقدر تؤتي الملك من تشاء. لو أوصفنا هذه العقيدة في قلوبنا لاصطلحنا. بعض الناس يشعر بالأسى ويشعر بالمرض وفيها يعني ويت جود تؤتي الملك من تشاء. لذا فتنزع الملك ممن تشاء. لذا رفض الاقوياء والصالحون تولي المناصب. تعرف ان الامام حنيفه يجلدوه ويضربوه عشان المناصب وهو رافض مش رافض. وعمر بن عبد العزيز يقف على المنبر يقول يا جماعه شوفوا لكم حاكم غيري انا ما انفعش. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لما علم ان نزع الملك نزع نزع فعلا فابتعدوا عنه. ولذا لما يسالوا بعض الصالحين ليه انت رافض الملك والخلافه والرياسه؟ قال لحلاوه رضاعها ومراره خطابها. لما قال بعض ايه كل الدنيا في الرب بتاع سمسار. طب ولما تعزل ولا حد يسمعك؟ لحلاوة رضاعها ومرارة خطابها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من السلب بعد العطاء. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء الإنسان يحب التملك فناسب ذلك تؤتي ويكره النزع فناسب ويكره التخلي فناسب ذلك وينزع الملك ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هل إتيان الملك يا اخوانا ونزع أو نزعه دلالة على رضا الله أو سخط؟ لا. ثالث، هل إتيان الملك دلالة على رضا الله؟ وهل نزع الملك دلالة على سخط الله؟ قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد يكون الملك نعمة وقد يكون ضلة، وقد انك تبقى طائع لله وانت ملك وانت عبد وانت حر وانت جعان وانت نايم وانت مسافر ان تكون على طاعه لله رب العالمين ساعتها يرضى الله عنك. لكن مقاييس البشر تختلف. ان اللي جه له الملك وطبعا لا يتصور البعض حينما نتكلم مثل هذا الكلام ان راسك أو حاجة من في وظيفتك تملك من في عملك في مجالك الذي أنت فيه تملك إن شاء الله تملك هدومك تمام تملك ملابسك. فبعض الناس يقول الحمد لله ما احناش في السلطة ما احناش في الحكم. أنت تملك ولو نزع عنك ما أنت فيه أخبر الله يهديك بدينك. تقول إزاي؟ إزاي مرتب خاصة الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فإتيان الملك ونسبه ليس دلالة على رضا الله أو على سخط الله تبارك وتعالى، إنما هذا وباء ابتلاء من الله، والابتلاء يكون بالخير والشر ونبلوه بالشر والخير فتنة. قد يكون الملك نقمة. هو فرعون قال: أليس لي ملك مصر؟ بل وصلت وقاحته وقال: أنا ربكم الأعلى. بل تطاول فيما هو أكثر من ذلك: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى بلاد موسى. تخيل بقى، فكر لو لم يؤت فرعون الملك ربما لتغير الأرض، ولو لم يؤت قارون المال ربما في حين أن الحسن أن عليها تشبعوها خدوها، عزيز بن آسف بن أبي خدوها، وعمر بن عبد العزيز يعزل نفسه، والنبي محمد يخير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فيقول: بل عبد النبي أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ست شيء ابنها صغير رضيع، فعدى واحد كده من الوجود ملك ابن الارض، قال: اللهم اجعل ابني مثله. فانت الله الرضيع، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. وكان ده جبار عنيد. عدى بقى واحد بقى شكله مبهدل كده، فاللهم لا تجعل ولدي مثله، انت الله الطفل، فقال: اللهم اجعلني مثله. فمسائل الظاهر التي نعيش عليها الله مقاييس اخرى. لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقط كافرا منها شرة ماء، لأن أحدنا يشعر بالقهر. إزاي؟ لسه على الدرجة التانية ولا التالتة، بس اللي أقل مني أخذ إزاي؟ إزاي؟ ده أنا بشقى وبتعب وفلان ده ما أعرفش كيف ضربة حظ كده وبقى غني فجأة كده، إزاي؟ إلاهم ما يرقص فيها الجنة حاسين الإحساس إن أنا حاسه ده كفاية عليهم لا من النعم. لك خير من ذلك. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنا جنتي وبستاني في صدري كسر الإيمان سجن القدوة وقتل شهادة إن شاء الله ونفي سياحة. وقال رجل لامرأته لأشقينا قالت لا تستطيع شقاوتي أو سعادتي لأن ذلك في قلبي وقلبي بيد ربي. فماذا ينفعك الملك الدنيوي لو فقدت ملك الإيمان؟ وما ينفعك ملك الدنيا لو فقدت الملك في الآخرة؟ والذين كفروا إذا قبر وعلى وقلب، وذل إذا قبر بيدك أيضا، بيدك الخير والشر، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. لكن الله بيده الخير ويرضى لك القلب، وبيده الشر ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. لكن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير، ولكن ولا وبيدك الشر، لكن ولا يظلم ربك احدا. إلا لما قال لي ولد الصغير: أنا عاوز أشوف ابنك. الشمس ولا تدرك مش حاجة خالص. فصلى الفجر معايا في نفس الصالح أهدفت يشوف الشمس ولا تدرك وصلى الفجر وإلى فبقى مبسوط بالقصة دي. فتذكرت قول الله يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل. هو مين قبل الثاني ومين بيدخل في مين؟ لذلك ندخل بعض الصيف والشتاء والربيع والخريف. ولذلك قال ابن عباس وغيره كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى قال إن أطول نهار يكون 15 ساعة وأقصر ليل يكون 9 ساعات ثم يبدأ النهار في النقصان ويبدأ الليل في إيه؟ في الزيادة. وبذلك يتعاقب الليل والنهار وتتوالى الفصول الأربعة. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يولج الليل في النهار سبحانه سبحانه ويولج النهار في الليل سبحانه سبحانه ويخرج الحي من الميت. قال الحسن وغيره يخرج المسلم من الكافر والكافر من المسلم. يخرج من ظهر أبي إبراهيم إبراهيم عليه السلام ويخرج من ظهر نوح المسلم ولد نوح الكافر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج النطفة من الإنسان وفي مبتداها لا حراك فيه ويخرج الإنسان من النطفة. يخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة. يخرج الحي من الميت. يخرج النخلة الخضراء من حبة يابسة ومن نواة جافة ويخرج النواة بعد جني الثمار من الحبة وهكذا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه سبحانه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذه مسألة تتكرر ونراها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يخرج الحي من الميت أي يخرج الإيمان من قلب كان ميتا. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. فالقلوب تحيا بطاعة الله تبارك وتعالى والقلوب أيضا تموت بمعصية الله تبارك وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. فلا أحد يحاسبه ولا أحد يعاتبه ولا أحد يعاقبه لأن خزائنه لا تنفد ويرزق من يشاء بغير حساب. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وفي الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والنتيجة صفر. لما جبت جسم ثقيل إبرة ملساء حديد وتنزلها في المية وتطلعها لا تحمل شيئا إطلاقا. وهكذا فإن ما عند الله لا ينفذ وما عند الله لا ينتهي. وحتى على فرض إن الإبرة أتاخد حاجة في البحر فهذا البحر يمد به الماء من السماء ومن الفيضانات ومن العيون وهكذا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه سبحانه. أيها الأحبة، عشنا مع هاتين الآيتين العظيمتين من سورة آل عمران. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فما ينبغي لفت النظر إليه أن نعلم أن كل شيء بقدر الله، وأنه من المحال أن ينازع أحد الله في ملكه سبحانه وتعالى، وأنه من المحال أن يعطي الله ملكا إلا لمن شاء أن يعطيه له، وأنه من المحال أن ينزع الله ملكا إلا ممن شاء أن ينزعه منه بيده الخير في جميع الأحوال والأفعال سبحانه سبحانه إنه على كل شيء قدير. للحديث صلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله رب العالمين مع هذه السلسلة الكريمة وقفات مع آيات على خير نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.